تقول أختنا: في شهر رمضان لم أستطع أن أكمل الصيام لوضع الحمل، ثم انتابتني حالة صحية بعد ذلك لم أستطع معها القضاء، ما هو توجيهكم؟ عليك القضاء عند القدرة والحمد لله. الحمد لله. ومن يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحبلة معذورة، إذا شق عليها الصوم تفطر، وهكذا المرضعة، ثم تقضي بعد ذلك في الوقت الذي تستطيع، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا.